بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ودي يعني في هذا ما تقول لما بعد، تقول مقدم أعوذ من الشيطان الرجيم. جزاك الله خير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذه سورة التين، والتين شجرة معروفة وثمرتها أيضا معروفة، ومن ميزة ثمرتها أنها حلوة وأنها غذاء وأنها تكنز. كيف تكنز؟ تجفف وتبقى، يمكن تبقى سنة وأكثر، هذا معروف الآن. طيب، وقوله سبحانه والتين والزيتون، هذا قسم بالتين وبالزيتون. وطور سنين قسم بالطور، وهذا البلد الأمين قسم أيضا بالبلد الأمين وهو مكة. طيب، وفي ابتداء الكلام بالقسم فائدتان: الأولى التنبيه للسامع والقارئ والمخاطب، والثانية دليل على أن الأمر عظيم، وهذا من سياق كلام العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين بل في غاية البلاغة، ولذلك القرآن هو المحتكم، القرآن يحتكم إليه في اللغة العربية في النحو والبلاغة وفي غيرها من علوم اللغة العربية، هو القمة. إذن ففيه تنبيه، شد انتباه المخاطب، وفيه لفت انتباه إلى أهمية ما يأتي. طيب، ثانيا الله عز وجل يقسم بأشياء للتنبيه عليها أيضا، ليس مجرد قسم بمخلوق، والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، يقسم بنفسه، يقسم بصفاته، يقسم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وما النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، لكني ما أحفظ الآن قسم بمحمد عليه الصلاة والسلام، لكن فوربك لنسألهم أجمعين، أقسم برب محمد عليه الصلاة والسلام وهو الله سبحانه وتعالى. لعمرك إنهم، لعمرك هذا قسم بعمره، لكن به عليه الصلاة والسلام سائق، هذا الله أقسم بالتين والزيتون، أقسم بالعصر، وأقسم بالزمان. طيب، على كل حال، إذن فتنبيه على أهمية المقسم به أيضا، ومن باب أولى المقسم عليه. طيب، المخلوق، هل لنا أن نقسم بالمخلوق؟ الجواب لا. فقيل هذا الله أقسم مخلوق، قلنا نعم الله أقسم مخلوق، الله عز وجل يقسم بما شاء، لكن نحن نقيد بالشرع. وهل ورد تقييدنا في الشرع بقسم معين؟ الجواب نعم، قال صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا إلا بالله، لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول هو داخل في ذلك، داخل في القسم بغير الله. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أشرف البشر، بل سيد ولد آدم، لكن لا يحل لنا ذلك أن نقسم به عليه الصلاة والسلام، بل هو نهانا. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لا تعرفوا إلا بالله؟ فهل هو الله؟ إذن هو نهانا. فإن كنا معظمين للنبي صلى الله عليه وسلم حقا فنطيعه ما نعصيه، واضح ولا لا؟ ونقع في الشرك إن فعلنا ذلك، أعني أن أقسمنا بغير الله. طيب، قول سبحانه والتين والزيتون، هذا قسم كما تقدم بشجرتين، وفيه التنبيه على فوائدهما. فالتين والزيتون شجرتان مفيدتان، فالتين للأكل، والزيتون أيضا للأكل، ويؤخذ من زيتها الدهن، فهو شجرة مباركة. وفيه التنبيه على محلة هاتين الشجرتين، وين محلها؟ الشام، الشام وما حولها. ولذلك التين والزيتون الآن ينبت في شمال المملكة، قريب من الشام، لكن مثلا في نجد ما تنبت، وإن نبتت ما تأتي بالثمرة المطلوبة، ضعيفة. لكن في الشام سبحان الله لها قيمة، بل حول البحر الأحمر عموم، البحر المتوسط عموما. قال العلماء وفيه إشارة إلى محل نبوة عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام بعث في الشام. طيب، وقوله سبحانه وطور سينين، هو طور سيناء، وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. فالطور أيضا جبل معظم، كلم الله عز وجل عنده موسى أو عليه موسى، وفي إشارة إلى نبوة موسى عليه السلام. طيب، ولكن هل للطور ميزة أو خصيصة؟ بمعنى هل يزار على سبيل التعبد؟ هل يتبرك به؟ هل يصلى عنده؟ الجواب كلا، ولا شيء، ولا شيء من ذلك. لكن من ذهب إليه على سبيل الفرجة كغيره من الجبال ما يقال لماذا تذهب، لكن إن ذهب إليه على أنه له خصيصة، أو ذهب ليصلي في ذلك المكان، فقل أنت الآن في سبيل البدع، فاحذر، انتبه. طيب، وقوله سبحانه وهذا البلد الأمين، هذا قسم بالبلد، تضمن وصفا له وتضمن خصيصة. ما البلد؟ والمكة. ما وصفها؟ الأمين، الأمين. ما خصيصتها؟ الأمن فيها. ولذلك امتن الله عز وجل على قريش بالأمن في المكة. قال الله تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولم تزل العرب تعرف لمكة حرمتها، حتى إن الرجل يجد قاتل أبيه في الحرم فلا يذعره ولا يقتله ولا يقول له شيئا حتى يخرج من الحرم. شيء عظيم ذا، يعني هذه هيبة جعلها الله في قلوب الناس. وحرمة البلد الأمين هذا متى كانت؟ نقول منذ خلق الله السموات والأرض. وأما قوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة ودعا في صاعها ومدها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، الحديث في الصحيحين. فهذا أظهر حرمتها ولم يبتدي حرمتها، يعني إبراهيم عليه السلام أظهر حرمة البيت وبينها للناس بعد أن نسي، العلم ينسى، وليس ابتداء، بدليل حديث إن الله حرم هذا البلد منذ خلق السماوات والأرض، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن فالبلد أمين حتى تأمن فيه الحيوانات وتأمن فيه الأشجار. الشجر في الحرم ما يقطع، يمنع، ممنوع. الحيوانات، الصيود، ولو كان الإنسان جائعا ما لم يصل إلى حد الاضطرار، ما يجوز أبدا تصيدها. بل لو دخل الصيد من خارج الحرم إلى الحرم يمنع، ويمنع الصيد على المحرم والحلال، واضح ولا لا؟ لكنه في الإحرام يشتد. أما لو كان خارج الحرم فالصيد يصيده الحلال دون المحرم. طيب، إذن هذه ثلاث أقسام. طيب، ما جواب القسم؟ الجواب قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. هذا هو جواب القسم، وهذا المقسم عليه. والثلاثة الأولى هو المقسم به، إذن جواب القسم. والمقسم عليه قوله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. طيب، وهذه الجملة وهي كون الله خلق الإنسان في أحسن تقويم مؤكدة بثلاث مؤكدات: بالقسم، بل ثلاث أقسام، باللام، بقد، فإنها كلها مؤكدات. على ماذا؟ على أن الله خلق الإنسان في أحسن تقويم. طيب، أي إنسان؟ من هو؟ نقول: كل الناس. نقول: حتى الكفار. نقول: حتى الكفار، كل العالم خلقهم الله في أحسن تقويم. واختلف العلماء ما معنى أحسن تقويم على قولين: فقيل في الخلق الظاهر، وقيل في الفطرة الباطنة. واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنه يشمل الثنتين. فالله عز وجل خلق الإنسان في أحسن خلقة. انظر إلى خلق الناس، متناسق، متناسب في حواسه، في عقله، في تصرفه، في أكله، في شربه، في كل شيء الإنسان في قوي، في أحسن تقويم. وكذلك في الفطرة، فإن الله فطر الناس على التوحيد. فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. طيب، ما الذي يغيره؟ قال: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فأصل الناس مفطورون على التوحيد، لكن يتغير بالبيئة التي حوله. طيب، إذن قوله تعالى: خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي في أحسن خلقة ظاهرة وباطنة. طيب، قوله سبحانه: ثم رددناه أسفل سافلين. بعد الخلقة الحسنة الله يرد أسفل سافلين. طيب، ما معنى أسفل سافلين؟ نقول: يكاد العلماء يجمعون على أنها النار، على أنها النار، مع أنه قيل إن أسفل سافلين أي في أرذل العمر، أرذل العمر. طيب، لكن الصواب أنها أسفل سافلين النار، النار. لكن كيف النار؟ نقول: على معنى الفطرة، الفطرة الباطنة، واضح أن الإنسان مفطور على التوحيد، ثم إذا انحرف مصيره إلى النار. إذا أشرك بالله، كفر بالله، خالف رسله عليهم الصلاة والسلام، تنكب شرعه، نقول هو يقود نفسه إلى النار. لكن على القول الأول وهو أحسن تقويم، اللي هو الخلقة الظاهرة، قال بعض العلماء: أسفل سافلين أي الهرم، ليتوافق الخلقة الظاهرة مع الهرم، مع الهرم. نعم، الهرم يعني الخدرفة، يصل الإنسان إلى عقله ينقص حتى يصير الرجل كبير كالطفل، يتصرف كالأطفال. لأن الطفل يلعب في التراب، يخرج يتكلم كلام ما أدري شو يقول، ما حد يقول له شيء، لكن يصل كبير إلى أن خلاص عقله يروح. والغالب أن من ذهب عقله ذهبت قواه أيضا، فيطيح. لكن بعض الناس سبحان الله يصل إلى درجة فقد العقل مع أن قواه الظاهرة موجودة، يروح يمشي في الشوارع، يلعب مع الأطفال، يتكلم كلام ما مثل هذا، خلاص مرفوع عنه القلم، لا صلاة لا صوم، ما يؤاخذ بشيء، لكن يمنع من أن يؤذي الناس. طيب، إذن فأسفل سافلين أكثر العلماء على أنها النار، وأن المراد إذا خالف الفطرة وخالف الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولا بد أيضا، لا بد أيضا من أن تأتيه الرسالة، ما تكفي الفطرة الأولى ولا العهد الأول الذي أخذ الله عز وجل من بني آدم من هم في ظهور آبائهم، ما يكفي هذا، بدليل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طيب، قال سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. طيب، قوله إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا أي بقلوبهم، وعملوا الصالحات أي عملوا الأعمال الصالحات، والعمل يكون صالحا إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المتابعة فتتعلم، متابعة لا بد من تعلم، لكن هل الإخلاص فيه تعلم؟ ايش رايكم؟ هل الإخلاص لله وهو أمر قلبي يتعلم؟ الجواب نعم. واعلم أن الناس في هذا ثلاثة أنواع، بل لا يكاد شيء في الدنيا إلا الناس فيه ثلاثة، وانظر فيه، انظر فيه، أناس مفطورين على الإخلاص، تجد سبحان الله من يوم طلع تجده في نفسه ماشي، الرياء هذا قد لا يطلع عليه أصلا، وهذا موجود لكنه قليل. ومن الناس من فطر على الرياء، كل شيء يوريه الناس، كل شيء سبحان الله تلفت مين حتى موعظة بالإخلاص وما يصلح الرياء ماشي فيه، وهذا أيضا قليل. الغالبية العظمى من الناس إن وجهوا للخير توجهوا، وجهوا للشر توجهوا، أهملوا الشر. إذن فالشاهد من هذا أن الإخلاص أيضا يتعلم، يتعلم. فالإنسان إذا عرف أن العمل الصالح يعظم، يعظم ويتضاعف أجره بالإخلاص، وأن النفس تحب الرياء، انتبه، لا تظن نفسك من النوع الأول، قد تكون ما ندري، لكن هذا قليل. اللي ما يحب الرياء غالب الناس، وده إن الناس يطلعون عليه. المؤمن يأطر نفسه ويؤدبها ويعلمها ويوبخها ويلومها، حتى إن يتكلم بالكلمة ثم يبدأ: أنا ليش قلت الكلمة هذه؟ الله، أنا شكلي رأيت، شكلي عملي راح، يلوم نفسه. لكن يا إخواني انتبهوا، لا وسواس، ترى بعد الشيطان، الشيطان خبيث له طرق، قد يوصل الإنسان إلى الوسوسة وهو ما يدري، ما يدري هذا ولا هذا، لا هذا ولا هذا. لكن مع ذلك فالإنسان المعتدل، وهذا غالب الناس، ترى غالب الناس في حال اعتدال، تجده ماشي في أموره ويعلم نفسه، تجده مثلا يصوم ما يعلم أحد، يقوم الليل ما يعلم أحد، يتصدق، يذكر الله عز وجل، يحاول ما استطاع يخفي عمله، ومع ذلك إذا طلع عليه عادي، بل لو مدح فهذه عاجل بشرى المؤمن. وجاء في حديث ضعيف معناه صحيح: المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. هذا طبيعي، طبيعي، والإنسان بطبعه يحب الناس يحبونه، ما ودي لكم منبوذا من الناس. فيا خال الحمد لله سام الله خير، إذا مدحوني إذا معنى هذه يحبوني، أنا ودي الناس يحبوني. وأيضا المؤمن يتخذ هذه المحبة إلى أن يبلغ دين الله، يرشد الناس، لأن اللي يحبك ترى يقبل منك. ولذلك ترى من أسباب نجاح الداعية أن الناس يحبونه. وعلى هذا يمكن أن يتعمد يعمل أشياء لكسب محبة الناس. هذا أمر يعني لا بد منه. ومنه من أعظمه وأسهله الداعية في شيء عظيم وسهل في نفس الوقت، ما هو؟ لا أعطنا عمم، أحسنت، الأخلاق. هذه يا إخواني ترى هذا سحر الحلال، منها الابتسامة ومنها التواضع، ومنه وهو سهل تفسح في المجلس، شفت خويك توخر له تعال حتى لو هو بجاي، لكن كونه يعني يشوفك انك يعني قمت بحقه وكذا واعتبرته، هذا يكفيه حتى لو ما جلس محلك ولا قربك، لكن كونك تقدره تقدير ذا. هم يدخل ولا انت ما اصابك احد، فامرك ما نفسك ولا سبحتك والان جوالك، ها ما اعطيه اشكل، ما هي بزينه ذي. ينبغي الانسان ان نكون صيادين، مو عشان يعطوني ولا يمدحوني ولا يزوجوني ولا يشهدون معي، لا علشان اعلمهم دين الله، عشان ارشدهم الخير، عشان لو وقع في اشكال ولا وقع في مخالفه وكلمته ما يتنكفني. لكن واحد ما قمت بحقه ثم جيت انصحه قال طيب زين طيب أنا خلاص شكرا. لكن لو أنت قدرته وقمت بحقه ودي نسمع كلامك، ودي يعني حتى يظهر لك، لأن من طبيعة البشر ترى يحبون يقابلون الإحسان بالإحسان، دعني من الشواذ. ومن ذلك السلام، كنت تسلم على الناس يردون عليك حمام موسك لا سلام سلام سلام سلام سلم مثل الناس، عاي الناس وتبسل في وجيههم سلم عليهم، يعني سام عرفنا. طيب إذن العمل الصالح يكون فيه شرطان، إخلاص ومتابعة. المتابعة لابد من تعلم، لابد من طلب علم. في قال والله بالحلال عارف لك ناس ما طلبوا العلم وما شاء الله صلاة وما شاء الله تبارك الله، نقول أنت جاهل يا أخ، أنت أصلا جاهل. ليه؟ ما يمكن إنسان إلا تعلم، يكون تعلم في مدرسة، صاحب أناسا، تابع دروسا. مهم معنى هذا أن تعلم أن يشتهر بالعلم والطلب وارتحل العلماء وحفظ وتجده، لكن تعلم. والحمد لله الناس عندنا عموما بسبب المناهج الدراسية عندنا، يعني لو إنسان أقبل من الابتدائي للثانوي خلاص يأخذ أساسيات الدين، بل ربما ثلاث أربع دين يأخذه عندنا من الابتدائي للمتوسط إلى الثانوي، ما شاء الله تبارك الكتب كتب جميلة. لكن مع الأسف أن أكثر الطلاب عشان اختبار بس، وإذا لو أخذوها في العلم حصلوا خيرا. فمن الناس من لم يشتهر بعلم لكن عنده عبادة وعنده فعلا تجد يطبق السنة، أخذها في المدارس. إذا لابد في المتابعة من تعلم. وقلنا الإخلاص يفطر الإنسان عليه، لكن مع هذا يتعلمه، وكل ما قرأ حديث وسمع من مواعظ خلاص يلقطها. وبعض الناس سبحان الله يعني جماع يلقط الخير، تعطيه على طول، فيسمع خطبا، يسمع كلمات، يسمع توجيهات، يسمع دروسا، يسمع في البرنامج. والله ذيك السنة سمعت الشيخ بن باز في نور على الدرب يقول كذا وكذا، مرة حفظها خلاص، مرة قابلت رجلا كبيرا شايب قال لي، قلت في الأذان ما أدري قلت كلمة في الأذان كذا، لما قال ذيك السنة إنا في الرياض ونبن باز قال كذا وكذا في الأذان، يعني يمكن فائدة حفظ من 30 أو 40 سنة من مجلس واحد لشيخ بن باز فالتقطها. فمن الناس من يحصل بسرعة لأنه كذا قلبه مقبل يبغى الخير، وبعض الناس مجفي. الآن لو في قدر كبير وحطيناه تحت يعني ماء يقطر قطرة كل بعد 5 دقائق بيمتلي ولا لا؟ في النهاية يمتلي، قد أقول شهر شهرين لكن في النهاية يمتلي، هو قطرة بس. طيب لو جينا فنجال قهوة وكبينا على وجهه وجبنا وايت ماء وكبيناه، متى يمتلي؟ ولا قطرة. هكذا القلب ترى إذا أقبل حصل، وإذا أدبر ما يحصل. إذن فالإخلاص يكتسب. قال سبحانه: فلهم أجر غير ممنون. لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع في الجنة. وقيل غير ممنون أي لا يمن به عليهم، يعني والمنة هي ذكر النعمة السابقة، وهذه من الناس ممقوتة، بل من كبائر الذنوب أن تمن على الناس بما أسديت لهم. تذكر كم وديت الخماسين؟ الله وديتك، وحتى شلت معك الكيس يوم تذكر ودخلت بيتك، الله لا يكثر خير، يا الله لا يعد الكيس. أشغلت بكيسك ذا، ها؟ هذا منه، ها؟ نعم. قال عليه الصلاة والسلام: 3 لا يكلم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا من عذاب أليم: المسبل والمنان. كبار الذنوب. والمنان هم من يذكر نعمه وفضل على الناس، وهذه ممنوعة إلا في المضايق. وشيء المنة في المضايق تجوز. كان إنسان يقول: يا أخي أنت تكرهني وما تبيني وفعلت، خاصة من الأقارب كذا، لا يا أخي ما تذكر سويت، أنا كذا ما سويت بكذا وما سويت بكذا، فمن باب المدافعة. أما من باب إظهار المنة والفضل لا، لكن تدافع وتتعلم إنك يا أخي أنا بالعكس، أنا بالعكس أحبك وأقدرك ووديتك وسويت بك، تذكر يا أخي الحمد لله ما بحبك ما سويت بك كذا، فهذه مضيق جدا. واضح ولا لا؟ طيب أقول بعض العلماء قال إن الممنون إيش؟ إنه يمن به عليهم. فقال بعض العلماء: لا ما يمكن، لأن الفضل في الجنة من الله، والله عز وجل إذا منى فله المنة سبحانه وتعالى، فلا يقال غير ممنون أي غير مذكور النعم عليه، لأن الله المنة على كل أحد. ولكن الصواب أنه غير ممنون أيضا، أي لا أحد من الخلق يمن به عليهم في الجنة، ما لك شغل أصلا. والمنة ترى تكسر الإنسان، كل واحد يمتن عليك يكسرك، فأنت في الجنة ما في أحد من الخلق يمن عليك، فتفسيرها بعدم المن مستقيم. إذن فنقول غير مقطوع وغير ممنون به عليهم. كيف والله لمن نقول لا، المراد منة الخلق. طيب قال سبحانه: فما يكذبك بعد بالدين. الله أكبر، القرآن في غاية البلاغة. شف الله أقسم ثم بين ثم وضح ثم جنة ثم رجع إلى الكافر، قال إيش اللي كذبك بعد بالدين؟ يعني بعد هذا النعم وهذا الخلق وهذا، ما الذي يكذبك بالدين؟ والدين هنا يشمل المعنيين: القيامة والجزاء والحساب، والدين العمل الذي أمرنا به هو الإسلام والتوحيد. ما الذي يكذبك؟ فالتكذيب بالبعث جحده، والتكذيب بالدين مخالفته. والمراد هنا مخالفة التوحيد. ما الذي أكذبك؟ ما الذي حملك؟ وقد اتضح الأمر لك أن تكذب أيها الكافر، ما في شيء، وإنما هو الجحود والكفران. قال سبحانه: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب: بلى، بلى والله، إن الله أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. وحكم الله عز وجل يشمل الحكم الشرعي والحكم الكوني. فالحكم الشرعي لله، فالله عز وجل هو الذي يحل الحلال ويحرم الحرام، فالحكم من الله. والحكم بتحليل شيء أو تحريم شيء أو جواز شيء أو منع شيء من الله. طيب، الكراهة والاستحباب نقول من الله. طيب، والنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقول: نبي الله مبلغ، رسول مبعوث، ولقد بعثنا ولقد أرسلنا محمد رسول الله، إذن فهو يبلغ دين الله. ولذلك لما فتح الصحابة رضي الله عنهم خيبر، وخيبر بلاد اليهود، وكانوا في جوع، وقعوا في الخضروات ومنها ثوم البصل، أكلوها أكثر منها، وكانت تخرج منها رائحة، فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فقالوا: حرمت حرمت. فقال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس لي أن أحرم ما أحل الله. فدل على أن التحليل والتحريم من الله، إذن فالحكم لله. طيب، وكذلك الحكم القدري. كيف الحكم القدري؟ في الكون، ليل نهار، شتاء صيف، برد حر، غلاء رخص، صحة مرض، خوف أمن، هذا كله الله عز وجل. وحكم الله عز وجل الكوني والشرعي يدور على شيئين: على الحكمة والرحمة. فالله عز وجل حكيم في شرعه وفي قدره، وهو سبحانه وتعالى رحيم في شرعه وفي قدره. فشرع الله وكون الله مبني على الحكمة والرحمة، فإن رأينا فيها ما يخالف الرحمة أو الحكمة فلا يخلو الحال من أمرين: إما أن هذا ليس من شرع الله، أو أنه رحمة وحكمة لكن الخطأ من أنفسنا. وإلا فإن شرع الله وحكم الله يعني القدري هذا كل حكمة ورحمة. نعم. وهل يشرع لنا إذا قرأنا هذه السورة أن نقول بلى؟ وكذلك في آخر سورة القيامة؟ الجواب نقول: أما في النفل فقد جاءت بذلك السنة، وأما في الفرض فقال العلماء يباح، يعني يجوز، فلا نأمر ولا ما لا ننهى. ومع ذلك فالإنسان إذا حضر قلبه، إذا حضر قلبه ثم استحضر هذه الآية، فإنه ينبغي له أن يقوله حتى في الفريضة. فريضة، أن هذا من العمل بالقرآن، ترى من العمل بالقرآن. طيب، لكن هل يرفع صوته؟ الجواب: لا لا. نعم. التراويح يا شيخ، ها؟ التراويح، نعم، من باب أولى. التراويح نفل. والله ما أعطي التفسير لو سمحت، ها؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فلا. أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة بن سعدي رحمه الله: التين هو التين المعروف، وكذلك الزيتون، أقسم بهاتين الشجرتين لكثرة منافع شجرهما وثمرهما، ولأن سلطانهما في أرض الشام محل نبوة عيسى بن مريم عليه السلام. وقوله: وطور سينين، أي طور سيناء محل نبوة موسى عليه السلام. وقوله: وهذا البلد الأمين، وهي مكة المكرمة محل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فأقسم الله تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل النبوات وأشرفها. والمقسم عليه قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أي تام الخلق متناسب الأعضاء منتصب القامة، لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهرا أو باطنا شيئا. ومع هذه النعم العظيمة التي ينبغي منه القيام بشكرها، فأكثر الخلق منحرفون عن شكر المنعم، مشتغلون باللهو واللعب، قد رضوا لأنفسهم بأسافل الأمور وسفساف الأخلاق، فردهم الله في أسفل سافلين، أي أسفل النار، موضع العصاة المتمردين على ربهم، إلا من من الله عليه بالإيمان والعمل الصالح والأخلاق الفاضلة العالية، فلهم بذلك المنازل العالية وأجر غير ممنون، أي غير مقطوع، بل لذات متوافرة وأفراح متواترة ونعم متكاثرة في أبد لا يزول ونعيم لا يحول، أكلها دائم وظلها. وقوله فما يكذبك بعد بالدين، أي أي شيء يكذبك أيها الإنسان بيوم الجزاء على الأعمال، وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما به يحصل لك اليقين، ومن نعمه ما يوجب عليك ألا تكفر بشيء مما أخبرك به، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطوارا بعد أطوار وأوصل إليهم من النعم والخير والبر ما لا يحصونه ورباهم التربية الحسنة، لا بد أن يعيدهم إلى دار هي مستقرهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يأمون. تمت ولله الحمد. نعم. إيش؟ ثلاثة إيش؟ إيه. هي الناس من طبع على الإخلاص، ومن الناس من طبع على الرياء المرائي، مهما علمته ما هي فائدة. والثالث غالب الناس إذا تعلموا الإخلاص عملوا به، إذا عرف فضائله وخطورة الرياء تبتعد عنه. أحسن الله إليك. يقول عبد العزيز هل ممكن أن يكون في الصيام رياء؟ جدا. يعني أما في رمضان الناس صايمين ما حد رأي الثاني، لكن في غيره كان يبين نفسه أنه يعني شفايفه تجده بالشفايفة كحكح يتفتل، ربما يجي عند الناس عشان يبين لا تصب تالي صايم. بعض الناس يعني قد يكون في مجلس وصايم ما حد يعلم، ويصبون القهوة، يأخذ القهوة ربما حطها عند فمه كان يشرب القهوة دي، سبحان الله تم تقهوي قبل أجي، قد يكون متكهوي قبل 6 ساعات صح صراحة متكهوي قبل أجي، والله قد خلص سبقتكم شبعان، والله شبعان خلاص. ولذلك المخلص تجده يخفي عمله الصالح كما يخفي العاصي معاصيه، يدخلون صلى الله عليه وسلم يسوون تطيبون ويتفرشون ويحاول علاج الشيبان ما حد يدري عنه، هكذا المخلص. حتى جاء في الأثر بعض الآثار أن عيسى عليه السلام يقول لأصحابه إذا صمتم فادهنوا وامتشطوا، يعني سرح شعرك ودهن وجهك عشان ما يظهر عليك الانكسار من الصوم، هكذا ينبغي الإنسان ما يظهر الخمول وما شبهك، لا تجده تشيط ما تعبان يوم الصيام ذا الأيام يعني صايمين ذا الأيام الصيام ما المشكلة، أو الحمد لله اللهم لك الحمد، الواحد ذا دائم يصوم والله ما يحس حن غير بذن ما درانا، من قال لك علمنا تعلمنا كنون. وفي كتاب جميل حتى كنا بدنا نقراه اللي هو اسمه مختصر نسيت اقترحناه من أصل الغزالي ثم اختصر ابن قدامة منهاج القاصدي مختصر منهاج القاصدي سبحان الله قم تمزح قام راسي يمزح هذا كتاب جيد فيه سبحان الله فصول في الإخلاص فصول في الإخلاص وفي في طباع النفس جيد هذا الكتاب الله يفتح شام قراءته أحسن الله إليك يقول حكم الصلاة في المسجد بين العمودين وأيضا في الحرم العلماء ذكروا كراهة الصلاة بين السواري لأن قالوا السارية أنها وصفهم ثلاث أذرع يعني كبيرة جدا أما العمدان هذه ما في إشكال لو كان الصف وصل إليها خاصة المساجد اللي فيها زحام ثم صليت وراء العمود ما ينقطع الصف ينقطع ما في بس جزاك الله خير شيخ أحسن الله إليك في الصائم الذي يأكل أو يشرب نسيانا قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه هل هذا على سبيل المنقبة له أم هذا خبر لا خبر يظهرين خبر بس وهذا يقتضي أنه لا يأثم ولا يسأل قضاء عبد الله يقول أحسن الله إليك عند صياح الديك هل لا بد من ترديد الوارد في ذلك حتى في النهار لا ما يلزم هذا أمر ليس واجبا طيب لو رديت وأنا في النهار عاد ربط بصياح الديك ما ربط بغلب النهار مثل الحمار إذا نهق استعذ بالله من الشيطان الرجيم يقول السائل يقول حكم الباقي من الطعام بعد الأكل في المطعم ينبغي لأهل المطاعم صلى الله يعينهم نجم مثل هذا الأشياء يجمعونها إما استطاعوا يصلحونها ويتصدق بها الفقراء فبها ونعمت أو الآن حيوانات فيه يعني أغنام دواجن وفيه ناس يأخذونها حين يا شيخ في صحون سفري يعني عند كل تقريبا المطاعم إذا بقي شيء تقول أعطوني إياه تأخذ أنت جيد هذا جيد أحسن الله عليك يقول حكم المبالغة في المضمضة سنة إذا كان الإنسان صائما لكن لا تصل إلى درجة الوسواس يقول هل صحيح أن حافظ القرآن لا يرد إلى أرض للعمر الله أعلم يقول هل من صلى صلاة التراويح يعتبر له صلاة وتر إيه إذا أوتر مع الإمام فهذا وتر إبراهيم ما عندي فيها شيء معين لكن حديث أشج عبد القيس النبي صلى الله عليه وسلم قال إن فيك خصلتين أحبهما الله قال يا رسول الله معنى كلامه أهو شيء فطر الله عليه أم تخلقت به قال فطرك الله عليه قال الحمد لله الذي فطرني على ما يحب ربي أو كما قال يظهر والله أعلم أن هذا أحسن إن سن مفطور على الإخلاص هذا زين الله يحبه لكن مع ذلك أجرك على قدر نصبك فالإنسان الذي يجاهد نفسه على الإخلاص هكذا على غيره العبادات يؤجر. نقول كون الإنسان يأتيه الرياء ويحس بالرياء هذا علامة إخلاص. تمعنا ولا لا؟ معك. نعم. ترى الإنسان اللي يحس إنه مرائي هذا مخلص، هذا عنده إخلاص. فنقول تنتبه الأمرين. الأمر الأول لا تصل إلى درجة الوسوسة. الوسوسة. ثم أيضا اعمل، لا تعمل للناس لكن لو طلع عليك ما عليك. ثم المخلص تجده بينه وبين نفسه بينه وبين ربه يعمل أعمال صالحة، فيقوم الليل يقرأ يذكر، هو في سيارته يقرأ مثلا، يدعو، يسبح، يهلل، يغض بصره، خاصة لغض البصر هذا الآن نحتاج إليه، وهذا من علامات الإخلاص. الجوال يجيك فيه ما ما ما لا تريد أصلا أنت وما لم تتعمده، على طول تغض بصرك، تحط تغطي يدك، تبعد المقطع، في نساء أو شيء حرام، هذا من الإخلاص. أحسن الله إليك. يقول ما معنى من كان غنيا فليستعفف؟ وش يعني يستعفف؟ يستعفف أي لا يطمع في أيدي الناس. أحسن الله. لحظة قصدي في الآية، وهذه في الآية الفقير، لكن في حديث أنا سبق فهمي لهذا، من يستعفف يعفو الله عز وجل. لا، كلامه على آية النساء في قوله تعالى ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل المعروف. هذا في العمل في مال الفقير، في مال اليتيم. إذا عمل الإنسان في تنمية مال اليتيم فمن كان غنيا فنقول أفضل أن تستعفف، بل تؤمر بالاستعفاف. ومعنى الاستعفاف ألا تأخذ أجرة على متاجرتك في مال اليتيم، هذا معنى الاستعفاف هنا. طيب، ومن كان فقيرا يأكل بالمعروف أي بقدر إما أجرته أو بقدر نفقته، يأخذ الأقل منهما. واضح ولا لا؟ واضح. إذا كان الإنسان وليا لليتيم وعنده مال فهو مأمور بتنميته لئلا تأكله الصدقة. عمل في مال اليتيم، في تجارة، في دكان، في شيء، أنت غني أو لا؟ قال طيب وش رابط الغنى؟ قلنا يكون دخلك يكفي حاجتك، إيجارك، أهل بيتك، فواتير الكهرب، يعني دخلك يكفي، أنت غني الآن. ومعنى غني عنده ملايين؟ لا، الغني من كان دخله يكفيه. هنا لا تأخذ من مال اليتيم شيئا. إذا كان فقيرا محتاج فنقول خذ الأقل من كفايتك أو من أجرة المثل. فإذا كان لو أعطينا هذا المال إلى رجل غريب قال الله بالتجربة بألف ريال في الشهر، دورنا قال كل الألف ريال بس، قلنا إذن هذا أجرة المثل. طيب كم حاجتك؟ قال الله يكفيني 500 ريال أنا وأهل بيتي. كم نقول خذ؟ 500. خذ 500 بس. لو كان العكس، التجار في مال يتيم عند الناس 1000 ريال وحاجته هو 2000 ريال، كم نقول خذ؟ 1000 بس، هتأخذ الأقل من حاجتك أو أجرة المثل. شيخ أحسن الله يقول حلفت على القرآن أنني لا أدخن ودخنت، ما الحكم الآن؟ عليك أمران. الأول أن تتوب، تتوب من أمرين، من الدخان، من هذا الحلف، لأن هذا الحلف ذنب الآن لأنك خالفت الحلف، ومن كمال توبتك من اليمين أن تكفرها، تطلب 10 مساكن، فإن لم تجد تصوم 3 أيام. أحسن الله إليك. يقول ما حكم استخدام الفرشاة والمعجون أثناء الصيام؟ ينبغي توقيه، ومع ذلك لو استخدم الإنسان ولم يدخل في جوفه شيء فعل شيء. يقول يا شيخ من صلى التهجد والتراويح طيلة العشر الأواخر هل يكون ممن أصاب ليلة القدر؟ نعم، لأن ليلة القدر في العشر الأواخر. يقول هل يجوز إبدال القرآن الصغير بقرآن كبير من المسجد؟ لا، الماء في المسجد هو وقف. طيب. طيب جزاك الله خيرا. لكن يا شيخ أبي نصيحة للموجودين هنا أن بعضهم يقرأ السؤال ثم هو يفتي على طول يعني هو يجاوب, فأحيانا حتى يجاوب جواب غلط يعني عندك يفتون. أي أبي نصيحة لهم يا شيخ. نار الله نواتهم. والله النصيحة بأذكر لكم يعني موقفين عن السلف وعن الخلف المتأخرين. أما السلف فكانوا يتوقون الفتوى, يقول أظنه ابن أبي مليكة: لقد أدركت كذا وكذا من الصحابة ما منهم أحد يسأل إلا ود أن أخاه كفاه. هم علماء, كل واحد يبغى يفتك. وأما الخلف وعن الخلف المتأخرين فسمعت شيخنا ابن عثيمين رحمه الله مرتين أو ثلاثة يقول بعبارة يكاد يبكي فيها, قل لولا أمرين ما أفتيت. مع أن ابن عثيمين رحمه الله, ابن عثيمين هذا دارت الفتوى عليه وعلماء يفتون بكلامه, بل الآن طلاب علم يأخذون الدكتوراه والماجستير في جزء من علوم الشيخ. يعني واحد ماخذ ماجستير في كتاب الطهارة بس في شرح مجلد واحد درسه أخذ عليه ماجستير بدرجة عالية, وبعضهم أخذ دكتوراه في طريقة الشيخ في التفسير, عالم جهبل. ومع هذا يقول لولا أمرين ما أفتيت, قال لولا أني أخاف أن الله يسألني عن هذا العلم أني أكتمه, والثانية أن يخشى أن أسكت فيتكلم في العلم من لا يحسن. هو ابن عثيمين. وكم مرة سمعته يقول ما أدري الله أعلم. فالإنسان يتوقع توقع يفتي. الله المستعان. نار الله نورته. هل إن